أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والأول هو الكامل في السعادة ومن السابقين المقربين، والثاني والثالث من المتوسطين في السعادة، والرابع من أصحاب اليمين، والخامس هو الكامل في الشقاوة ومن أصحاب الشمال. فالكامل في العلم دون العمل أيضا يرتقي إلى عالم النور، لأن المعرفة بذر المشاهدة. قلنا بأنه الصور الموجودة كثيرة، هذه الصور كما أشرنا إليها بالأمس أشار إليها الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 420. قال: فالأول منها النفس الكاملة في العلمية والعملية، النفس الكاملة في الحكمة العلمية والمتوسطة في العملية، الكاملة في العلمية والناقصة في العملية، الكاملة في العملية والمتوسطة في العلمية، وهكذا سبعة أقسام يشير إليها. إنما الكلام هو أنه تصوير الكاملة في العلم والمتوسطة في العمل أو الناقصة في العمل، كيف يمكن تصوير ذلك؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه العلم إذا كان علما حضوريا وجدانيا، وبتعبير القرآن الكريم إذا كان يقينا بحسب الاصطلاح القرآني، فمثل هذا العلم لا ينفك عنه الأثر والعمل المترتب عليه، من قبيل إن صح المثال، وإن كان ذلك العلم أقوى بمراتب، من قبيل علمنا بآثار السم، فإن هذه الآثار واضحة لنا بنحو حتى لا نفكر في شرب السم أو في الاقتراب من السم. لماذا؟ باعتبار أن هناك حالة وجدانية من شرب السم ومن الأثر المترتب على شرب السم، فلهذا لا نقدم على مثل هذا العمل. الإنسان إذا حصل له علم بعواقب الأعمال، خصوصا فيما يرتبط بالمعاصي والرذائل، ووجدت في نفسه على مستوى العلم بالسم وآثار السم، من الواضح بأنه سوف لا يقترب من تلك الأعمال، لا فقط لا يقترب منها خارجا، بل لا يفكر فيها تصورا و ذهنا، كما أنا وأنت في كثير من الأعمال ليس فقط لا تصدر منا تلك الأعمال خارجا، بل لا نفكر فيها إطلاقا. إذا كان العلم على مستوى اليقين بحسب الاصطلاح القرآني، فمثل هذا العلم لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه، ومن هنا تكون كاملة في العلم وكاملة أيضا ماذا؟ في العمل. ولكن قد لا يكون العلم بهذه الدرجة من الوضوح، كما في العلوم الحصولية، فإن العلوم الحصولية يمكن أن ينفك الأثر المترتب عليها، ومن هنا ذكر القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع أنه يوجد عندهم يقين وعلم، ولكن مع ذلك يوجد جحود وكفر وعدم إيمان، ومن هنا نجد الانفكاك بين بعض العلوم وبين الآثار المترتبة عليها. إذا كان العلم من هذا القبيل، فإنه يمكن أن نتصور أن يكون العلم من حيث المفاهيم والاصطلاحات والتصديقات والقضايا التي يصدق بها الإنسان كامل، يعرف كل شيء، ولكنه قد يترتب عليه الأثر المطلوب من ذلك العلم، وقد لا يترتب. ف فيمكن أن نتصور علما كاملا، ولكن كاملا من حيث المحتوى لا من حيث شدة الوجود. كاملا يعني أنه واقعا في التوحيد، فيما يرتبط بالمطالب التوحيدية يعرفها جيدا، فيما يرتبط بمطالب المعاد يعرفها جيدا، فيما يرتبط بالجنة والنار والآثار المترتبة يعرفها جيدا، ولكن مع ذلك نجد بحسب السلوك الخارجي والواقع الخارجي قد يعمل بمقتضى ذلك العلم وقد لا يعمل، من قبيل الإنسان الذي يعلم جيدا آثار السجائر واستعمال السجائر كاملا، يعلم بأن هذه مضرة، بأنها تورث أمراض متعددة قد تقضي على حياته، ولكنه لمجموعة عادات وتقاليد وأنس معين مع ذلك يرتكب هذا العمل. هذا ليس معناه أنه جاهل ويرتكب هذا العمل، لا، مع علمه الكامل بآثار هذا العمل يرتكب هذا العمل. فهنا يكون العلم كاملا، ولكن العمل يكون إما متوسطا وإما أن يكون ماذا؟ ناقصا. فلهذا ما يذكر في بعض الحواشي من أنه كيف نستطيع أن نتصور أن العلم كامل مع أن العمل متوسط أو ناقص، هذا الإشكال غير وارد، لأن العلم الكامل أيضا له درجات من الشدة والضعف. تارة أن العلم الكامل على مستوى الأمور الوجدانية واليقينية والعلوم الحضورية، نعم هذا لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه، وأخرى ليس كذلك، وإنما على مستوى المفاهيم والإصطلاحات كما هي العلوم المتعارفة عندنا، فمثل هذه العلوم قد تترتب عليها الآثار المرجوة منها وقد تنفك عنها. على أي الأحوال، قال: والأول، يعني المراد الكامل في الحكمتين العلمية والعملية، هو الكامل في السعادة ومن السابقين السابقين، أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا هذه التقسيمات التي يذكرها هؤلاء ليست أمور مبرهنة، لعله يريدون أن يستفيدوا يستفيدوها من بعض القرائن الموجودة في الآيات والروايات، لأن وإلا فهذه المطالب ليست مطالب عقلية حتى يستطيع العقل أن يقول الكامل في العمل كذا والناقص في العلم كذا والمتوسط كذا، لأنه كما تعلمون هذه أمور جزئية، والأمور الجزئية لا يمكن للعقل أن ينالها. فيبقى لها أحد طريقين، إما طريق المكاشفة وإما طريق ماذا؟ وإما طريق الناقل. وطريق المكاشفة إذا كانت من قبل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فهي حجة، وإن لم تكن من قبله فليست بحجة، فلا يبقى عندنا إلا طريق الناقل وهو القرآن والرواية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لتبين لنا بأنه من هم السابقون السابقون، من هم أصحاب اليمين، من هم أصحاب الشمال. الإنسان إذا كان علمه مرضيا مقبولا صحيحا، اعتقاداته صحيحة، ولكن عمله كان متوسطا كان ناقصا، هذا يلحق بالمقربين لا يلحق بالمقربين. بعد هذه مجموعة من النكات لابد أن تستفاد من الآيات والروايات، وإلا ليس بحثا فلسفيا حتى يطرح في الأبحاث الفلسفية، ولكن الآن طرحت فلهذا فقط نطبق العبارة. قال: والأول هو الكامل في السعادة ومن السابقين المقربين، والثاني والثالث، يعني المتوسط فيهما أو كامل في العلمية دون العملية، والثاني والثالث من المتوسطين في السعادة، والرابع يعني المتوسط وفي العملية دون العلمية، يعني كان كاملا في العملية دون العلمية، هو من أصحاب اليمين، والخامس وهو الكامل فيهم يعني الناقص فيهما في العلمية والعملية. بعد هذا بحسب بعض الأدلة، بعد هذا ليس مرضيا حتى تشمله الشفاعة أيضا، لا اعتقاده صحيح ولا أعماله ماذا؟ على الموازين. قال: وهو من أصحاب الشمال، فالكامل في العلم دون العمل. هسه سواء كان متوسط العمل أو كان ماذا؟ ناقص العمل. علمه صحيح، اعتقاداته صحيحة، إيمانه صحيح، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والروايات وردت بأن المرتضى هو الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى دينه وإيمانه، وإن كان عمله قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا على أي الأحوال. فالكامل في العلم دون العمل أيضا يرتقي إلى عالم النور، يعني يحصل على تلك اللذائذ الروحانية. يعني المعاد ماذا؟ المعاد الروحاني. لأننا قلنا أن المعاد الروحاني هو ماذا؟ كما قال: إن الذي بالعقل بالفعل تقي فهو لعالم العقول مرتقي. يقول طوائف ثلاث: الطائفة الأولى الكاملة في العلم والعمل، الطائفة الثانية الكاملة في العلم المتوسطة في العمل، الطائفة الثالثة الكاملة في العلم الناقصة في العمل. ولكن لا يتبادر إلى ذهنكم أن هؤلاء درجتهم واحدة، لا، لأنه قد يكون هذا الناقص في العمل في البرزخ يعذب بسبب هذه الأعمال، ولكن في نهاية المطاف يلتحق ماذا؟ يلتحق بعالم النور. فإذا ليس الخلط بين بحثين، البحث الأول النجاة في الآخر وهو أنه يصل إلى عالم النور، والبحث الثاني أن هذا الإنسان الناقص في العمل أو المتوسط في العمل في عالم البرزخ في أهوال القيامة بل في يوم القيامة هل يعذب بالنار أو لا يعذب بالنار؟ لا دليل، بل لعل الأدلة على خلاف ذلك، بأن الذين أعمالهم ناقصة أو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أن هؤلاء يعذبون في البرزخ، أن هؤلاء يعذبون في أهوال القيامة ومواقف القيامة. نعم، قد لا يدخلون النار أو قد يدخلون النار ويعذبون فيها مدة ماذا؟ ويخرجون بعد ذلك من النار. وإلا عندما يقول بأن هؤلاء يلحقون بالمقربين، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه هؤلاء كالمقربين كالسابقين السابقين. فلهذا قال أيضا يرتقي إلى عالم النور. حتى لماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون بأنه هذه الاعتقادات في النتيجة إذا تمكنت من وجود الإنسان أن الاعتقادات إذا تمكنت من وجود الإنسان تخلق الإنسان بها، بل بتعبيرهم تحقق الإنسان بها، وهذا هو الاتحاد الذي ذكرناه. هذه الاعتقادات لها باطن نوراني، وهذا الباطن النوراني سوف يصل إلى المقام الذي منه جاء، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. في النتيجة هذا الباطن النوراني الموجود لتلك الاعتقادات، والمفروض أن ذلك المعتقد متحد معها، فسوف يصل إلى ذلك المقام، يصل إلى تلك الحقيقة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن من قبيل: فالدرة، هذه الدرة ملوثة وسخة، وفي تعبير القرآن الكريم عليها رين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خب، هذا إزالة هذا الرين، إزالة هذا الوسخ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تصفية، وهذه التصفية قد يمر الإنسان بها في نشأة البرزخ، وقد يمر بها في هذه النشأة، يعني يصاب بأمراض بمصائب تنظفه في هذه النشأة، تطهره في هذه النشأة أو في نشأة البرزخ أو في أهوال القيامة، وعند ذلك يرتقي إلى ذلك المقام. المهم، المرضي دينه الله سبحانه وتعالى يوصله إلى تلك المقامات، ولكنه هسه بعد مكث يدوم 1000 سنة، 10,000 سنة، 100,000 سنة، 1,000,000 سنة، ذاك بحث آخر. قال يرتقي إلى عالم النور لأن المعرفة بذر المشاهدة. في النتيجة هذا الذي كانت معارفه صحيحة وعلى الموازين هذا سوف يشاهد تلك الحقائق في تلك النشأة. لأن المعرفة بذر المشاهدة، والعلم الذي في حد الكمال لا يدع صاحبه. لماذا لا يدع صاحبه؟ باعتبار أنه ماذا؟ متحد مع صاحبه. ليس العلم في جانب، ليس العلم في جانب والعالم في جانب آخر. لن ينال الله لحومها ولا دماءها، ولكن يناله التقوى. خب هذا التقوى يصعد إلى الله، فقط التقوى يصعد إلى الله، العراض من غير صاحب التقوى. خب بالواضح ليس فقط التقوى يصعد، وإنما ماذا؟ المتقي الذي هو متحد مع التقوى إليه يصعد الكلم الطيب. وذكرنا مرارا أن الكلم الطيب يعني الاعتقاد الصحيح، الإيمان الثابت. خب إذا كان يصعد إليه، مو فقط يصعد الإيمان، يصعد ماذا؟ المؤمن أيضا مع ذلك الإيمان، لأن هناك نحو من الاتحاد بين الإيمان وبين المؤمن، بين العالم وبين علمه. فلهذا قال: والعلم الذي في حد الكمال لا يدع صاحبه بل يسدده ويقوده إلى المقصود، ولكن وهو أيضا من المقربين وإن كان دون السابقين. يعني أنه يمر بفترات أو يمر بمكث في بعض العوالم إلى أن ينتهي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم المقربين. لأن الحق تعالى في كتابه المجيد قسم السعداء إلى المقربين وأصحاب اليمين، وهو يعني الكامل في العلم دون العمل، إما متوسطا وإما ناقصا، وهو ليس من أصحاب اليمين يعني الكامل في العلم، لأنهم هم الكاملون، يعني أصحاب اليمين لأنهم هم الكاملون في العمل دون العلم، أو من المتوسطين فيهما. إذن فيكون الكامل في العلم وإن كان ناقصا في العمل أو متوسطا في العمل، يكون من المقربين، ولكن بالبيان الذي أشرنا إليه. ويدل على ما ذكرنا ما نقل ويدل عليه ما نقل العلامة. فالسخب افترض هسه كيف يدل عليها ما أدري. ويدل عليه يقول نقل في شرح حكمة الإشراق عن السهروردي. ماذا السهروردي؟ كلامه كلام الحكيم السبزواري. ما الفرق بين السهروردي وبين الحكيم السبزواري؟ فلهذا قلت لكم بأن هذه المطالب جملة منها مطالب مرتبطة بعالم كشف هؤلاء، فمن يحصل له الإطمئنان بكشف هؤلاء فهو الحجة، وإلا فلا حجية لمثل هذه الأقوال. قال: ويدل عليه ما نقل العلامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراء أن مذهب الأوائل من الحكماء أن الكامل في العمل دون العلم يخلد في بعض الأفلاك. حتى بعد ذلك يبين ما معنى خلود هؤلاء في بعض الأفلاك. هؤلاء يتصورون هكذا، وهو أن الأفلاك مظاهر لأي شيء؟ يقولون مظاهر لعالم المثال. فالأفلاك مظاهر عالم المثال، ومرادهم من أنه بعض النفوس تخلد في عالم الأفلاك، يعني تبقى ماذا؟ في عالم المثال، يعني لذتها لذة ماذا؟ لذة مثالية، وإلا اللذة العقلية ماذا؟ لا يصلون إليها، على البيان الذي أشرنا إليه بالأمس من أن اللذة قد تكون عقلية وقد تكون مثالية وقد تكون ماذا؟ مادية. يقول: إذا كان الإنسان متوسطا في العلم وإن كان كاملا في العمل فإنه لا يصل إلى اللذة العقلية. إن الكامل في العمل دون العلم يخلد في بعض الأفلاك إذا لم يكن له استعداد الخلوص، يعني خلاص إلى عالم النور، مراد من عالم النور يعني عالم العاقل، ولا للترقي إلى فلك أعلى مما تعلق به. وإن هذا محل الشاهد، هذا يدل عليه مراد هذا. وإن الكامل في العلم دون العمل لا يخلد في عالم الأفلاك، بل يترقى عن الأدنى إلى الأعلى إلى أن يصل إلى المحدد. محدد يعتبرونه هذا الفلك السابع أو فلك الأطلس على الطبيعيات القديمة، ثم يتخلص إلى عالم النور. هذا كلامه. ولكن ومرادهم التعلق بالصور المثالية، مو بعالم الأفلاك ماذا؟ المادية، الذي يكون مرجعه إلى نحو من أنحاء التناسخ الذي أشرنا إليه فيما سبق. ومرادهم التعلق بالصور المثالية التي مظاهرها الأفلاك في عالمنا، علاماتها وآياتها الأفلاك في عالمنا، كما في ذلك الكتاب وشرح ذلك الكتاب. إذا علمت ذلك علمت أن الأوصاف التي نذكرها بعضها مناسب لهذا وبعضها لذاك منه. يقول إذا اتضح ذلك اتضح لكم هذه القضية، وهو أنه عندما نقول بأنه الكامل في العلم دون العمل أيضا من المقربين، ليتبادر ذهنك مباشرة أنه بدرجة ماذا؟ بدرجة المقربين، بل هو يبقى في عالم المثال، ومن ثم من بعد عالم المثال ينتقل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم النور. وهذا هو إشارة إلى ما تقدم. قال أعم مما هو بعد أزمنة المك قليلة أو كثيرة في عالم المثال، منه أي من العقل بالفعل، فكلمة من نشئية، البيت هكذا منه يصير عالما عقليا به يضاهي عالما عينيا. خب الإخوة يعلمون واحدة من أهم أهداف الحكمة الإلهية صيرورة الإنسان عالما عقليا يضاهي ماذا؟ العالم العيني. هذه الصيرورة على نحوين، إما صيرورته ذهنا وبالوجود الذهني، وإما صيرورته ماذا؟ ها؟ خارجا وبالوجود الخارجي. أما صيرورته ذهنا بأن يقف على المعارف الحقة الإلهية في التوحيد، في الإمامة، في النبوة، في المعارف القرآنية، يصل إلى مقامات عالية بأن يقف على الحق على ما هو عليه. يعني مثلا في التوحيد ليكون فقط موحدا في الذات، لابد أن يكون موحدا في الصفات، يكون موحدا في الأفعال، يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله. هذا التوحيد، التوحيد الأفعالي الحق والإنصاف، هو أدق من مسألة التوحيد في الصفات. التوحيد في الصفات هو أدق من مسألة التوحيد ماذا؟ في الذات. فلهذا تجد أنه جملة من علماء المسلمين آمنوا بالتوحيد الذاتي، ولكن عندما وصلوا إلى التوحيد الصفات صاروا ماذا؟ صاروا مشركين. جملة من الكبار، كبار علماء المسلمين، آمنوا بالتوحيد الذاتي، آمنوا بالتوحيد الصفاتي، ولكن عندما جاءوا إلى التوحيد الأفعالي ماذا صاروا؟ صاروا مفوضة، صاروا مشركين. هذا معناه أنه تصوير التوحيد الأفعالي هو أدق من تصوير التوحيد ماذا؟ الصفاتي. وتصوير التوحيد الصفاتي أدق من تصوير ماذا؟ التوحيد الذاتي. ومن حيث المعارف الحصولية والكسبية، الحق والإنصاف معارفه ماذا؟ معارفه صحيحة على الموازين وعلى الذي أراده القرآن وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الإنسان يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، يعني معارفه مطابقة ماذا؟ للواقع، ونفس الأمر على ما هو عليه. هذا هو معنى المضاهات، معنى المحاكاة، من قبيل الصورة المرآتية. عندما نقول هذه الصورة تضاهي، تضاهي يعني ماذا؟ يعني تحكي، تحاكي هذا الإنسان. هذا نحو، وهذا متصور في كثير من الناس، أنه يبحث، وعندما تجدون أنتم علماءنا هكذا يدققون في المسائل الفلسفية، في المسائل الاعتقادية، في المسائل الفقهية، في المسائل الأصولية، الهدف الأساسي لهم ما هو؟ هو الوصول إلى معرفة الواقع على ما هو عليه. تقول خب معرفة الواقع شنو الثمرة؟ نقول الثمرة هذه، وهو أنه إذا استطاع الإنسان أن ينقل العلم الحصولي إلى العلم الحضوري وإلى اليقين في هذه النشأة فطوبى له وحسن مآب. أما إن لم يستطع فنفس هذه المعارف سوف ماذا؟ سوف تتجسد له يوم القيامة، لأن المعرفة بذر ماذا؟ بذر المشاهدة، بخلاف ما لو كانت معارفه خاطئة، معارفه غير مطابقة للواقع، خب هذه لا قيمة لها. إذن عندما تجدون أن البعض هكذا يدقق في المسائل الفلسفية، يدقق في المسائل العقائدية، أسأل قائل أن يقول سواء كان هذا أو كان ذاك، يقول لا، كثير فرق. إذا كان هذا فلعله غير مطابق للواقع، وإذا لم يكن مطابقا للواقع له ثمرة يوم القيامة وليس له ثمرة، لا قيمة له. بخلاف إذا كانت المعرفة التي أعرفها وتمكنت من وجودي كانت ماذا؟ مطابقة للواقع. بتعبير الحكيم السبزواري: فإن العلم لا يدع صاحبه بل يسدده ويقوده إلى الكمال، إلى المكان الذي جاء منه. من هنا تتضح أهمية المعرفة. فلهذا قال أمير الموحدين، أمير العارفين، قال: أول الدين معرفته. القضية ليست قضية أنه أنت تصلي 4 ركعات أو تصلي 17 ركعة أو 51، بل هذا مطلوب لتمكين تلك المعارف، ولكن الأصل العلم إمام العمل، كما في بعض الروايات أن العلم إمام العمل. فإذا كان الإمام خاطئا، فبطبيعة الحال أن العلم لا يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ يصل إلى الهدف الذي من أجله يأتي الإنسان بذلك العمل، لأن العلم مأموم. فإذا صار العلم مأموما وعندها وكان الإمام خاطئا مشتبها ضالا، فبطبيعة الحال أن ذلك العمل يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف. بطبيعة الحال لا يصل إلى الهدف، يعني يصعد أو لا يصعد بعد، بل لا يصعد. نعم قد يكون هذا الإنسان معذورا يوم القيامة، ولكن معذور شيء، وأنه هو على الصراط وأنه وصل إلى الهدف ماذا؟ شيء آخر. على أي نحو يقول: إذا علمت ذلك، علمت، لا هذه قريناها، قال: إما أن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، كما قلنا، يعني يحصل على مجموعة من المعارف في هذه النشأة تكون مطابقة للواقع ونفس الأمر. هذه المعارف سوف تكون يوم القيامة ماذا؟ عندما تظهر حقائق تلك العلوم، بواطن تلك المعارف عند ذلك، حيث أنها متجسدة، حيث أنها متحققة، حيث أنها متحدة مع هذا الإنسان، فذلك الإنسان أيضا يعيش لذائذ تلك المعارف، وهي اللذة ماذا؟ وهي اللذة العقلية. وهذا معناه المعاد الروحاني الذي أشرنا إليه بالأمس. فلهذا يقول: منه، أي من العقل بالفعل، فكلمة من نشئية، تنشأ منه، يصير عالما عقليا به، أي بالعقل بالفعل، يضاهي عالما ماذا؟ عينيا. إشارة إلى ما قالوا في تعريف الحكمة، أن الحكمة صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، ولكن مضاهيا له في هيئته لا في مادته. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول مضاهيا، يعني إذا كان العالم العيني فيه مادة فهذا العالم العقلي أيضا يوجد فيه ماذا؟ مادة. إذا كان العالم العيني فيه الزمان وحركة وخروج من القوة إلى الفعل، هذا الذي يضاهيه أيضا ماذا؟ يكون كذلك. لا، من قبيل الوجود الذهني والوجود ماذا؟ والوجود الخارجي. عندما نقول وجود خارجي، لو نعبر وجود مادي لكان أفضل. من قبيل الوجود الذهني والوجود ماذا؟ والوجود المادي. فإن الوجود الذهني يحكي هذا الوجود المادي كالصورة المرآتية التي تحكي صاحبها، ولكنها فيها خصائص الوجود المادي أو لا توجد فيها؟ لا، تلك زائلة، تلك متغيرة، تلك متحركة، تلك إلى آخر القائمة التي نقولها في عالم الطبيعة. لكن هذا الوجود الذهني الذي يحكي عنها أيضا كذلك؟ لا. فلهذا قال: عندما نقول عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، لا يتبادر إلى ذهنك هذا العالم العقلي مضاهي حتى في المادة، لا مضاهي له في الهيئة والأشكال ونحو ذلك. مضاهيا للعالم العيني في هيئته لا في مادته. وهيئة عالم الوجود بالشراشر، أي بالتمام، تزنه مو تزينه، تزنه، كما يقول في الحاشية 422 الجزء الثاني صفحة 422 الآملي، يقول: تزنه، قوله تزنه مو تزينه، من الموازنة بمعنى المحاكاة والمحاذاة، كالأول. ما معنى كالأول؟ أي كما كان في القوس الأول النزولي يكون في الآخر، أي في القوس الآخر الصعودي. حيث أنه إذا يتذكر الإخوة قلنا أن قوس الصعود يوازي ماذا؟ قوس النزول، كيف القوس النزولي كان عندنا عقل مثال. هذا الإنسان إذا كان علمه كاملا أيضا يصل في قوس الصعود إلى ماذا؟ إلى ما فوق عالم المثال، يعني عالم العقل. وبتعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول: بدأ العالم بالعقل وينتهي بالعاقل. هذه بدأ بالعقل باعتبار أن جنبة الاختيار وجنبة الاصطفاء غير موجودة، عقل أول ما خلق الله العقل، ولكن وينتهي في قوس الصعود وين؟ إلى العاقل. فإذا كان هذا الإنسان علمه في هذه النشأة علما صحيحا على الموازين، يعني مضاهيا للعالم العيني وإن كان بحسب الوجود الذهني وإن كان بحسب عالم المفاهيم، ولكن هذا الإنسان سوف ماذا؟ سوف ينتقل في آخر المطاف إلى ذلك العالم، إلى عالم العقول، وبتعبير هؤلاء إلى عالم المعاد الروحاني بالبيان الذي تقدم بالأمس. قال: كما في القوس الأول النزولي في الآخر أيضا في القوس الآخر الصعودي، ولكن مع فرق، وهو ما هو؟ وهو أنه أشد وأضعف، يعني العالم العيني أضعف والعالم العقلي ماذا؟ أشد، لأنه كالوجود الذهني والوجود المادي، فإن الوجود الذهني أشد للوجود الخارجي المادي. ذكرنا في أبحاث نهاية الحكمة أن الوجود الذهني أشد من الوجود المادي الخارجي، لأن ذاك مجرد وهذا مادي، كونا أشدية وأضعفية خالفة. ولكن مع هذا الفرق، وهو أنه الوجود العقلي أشد من الوجود ماذا؟ من الوجود العيني خالفة، يعني ذلك العالم العقلي المضاهي أو هيئة الوجود الحاصل في العقل خالف العالم العيني من حيث الوجود بالأشدية والأضعفية. شيخنا لماذا تقول من حيث الوجود؟ يقول: لأنه نحن نعتقد من حيث الماهية هي ماذا؟ هي واحدة كالوجود الخارجي والوجود الذهني. الوجود الخارجي والوجود الذهني من حيث الماهية واحد لو متعدد؟ ذكرنا من حيث الماهية واحد، ولكن الاختلاف من حيث ماذا؟ من حيث الوجود، وحيث أن الوجود أيضا بناء على مباني الحكمة المتعالية ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الاختلاف، ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاتفاق. وإذا كان الأمر كذلك فهو هذا وهذا ذاك، ولكن ذاك في مرتبة أعلى أشد، وهذا في مرتبة أدنى ماذا؟ أضعف. قال: خالف العالم العيني من حيث الوجود بالأشدية والأضعفية، وهذا الغير المنافي لوحدة الطبيعة المشككة، والماهية الماهية من حيث الماهية، لا فرق بين العالم العقلي وبين العالم ماذا؟ وبين العالم العيني. الإنسان سواء كزيد، سواء كان في الخارج أو كان في الذهن، من حيث الماهية وماذا؟ حيوان ناطق، ولكن يختلف الإنسان في الخارج عن الإنسان في الذهن من حيث ماذا؟ من حيث الوجود، أحدهما أقوى والآخر أضعف، وحيث أن هذه الأقوائية والأضعفية مرجعهما أيضا إلى الوجود، إذن بعد ماذا؟ هذا هو ذاك وذاك هو هذا، مع اختلاف في مرتبة الوجود. والماهية الماهية أي من حيث الماهية، لا تفاوت بين العقل العيني والعقل المضاهي، يعني الوجود العقلاني والوجود ماذا؟ العيني، عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني من حيث الماهية لا فرق، من حيث الوجود بينهما أشدية وأضعفية، ومرجعها إلى التشكيك، أي من حيث الماهية لا تفاوت بينهما، إذ التحقيق أن الأشياء تحصل بأنفسها في الذهن لا بأشباحها. هذه نظرية إلى نظرية، هذه بناء إشارة إلى نظرية صدر المتألهين التي أشرنا إليه، من أن هذا الذي يأتي في الذهن هو عين الخارجي، ولكن ماذا؟ ما هي؟ لا أن هذا الموجود في الذهن هو شبح الخارج. فالعالم الأكبر كان حاويا، هذه يعني كان الإنسان حاويا للعالم ماذا؟ للعالم الأكبر. وهذا لعله هو المنسوب إلى الإمام أمير المؤمنين، أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذه مو وفيك انطوى العالم الأكبر يعني كل واحد من عندنا عالم أكبر، لا، بإمكانه أن يكون عالما أكبر، يعني أن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى زوده من الإمكانات والقدرات يستطيع أن يكون هذا العالم العيني وزيادة. من قبيل عندما نقول أن الإنسان أفضل من الملائكة، يعني مو كل إنسان بالفعل هو أفضل من الملائكة، لا، زود بقدرات إذا تسامى فيها يكون أفضل ماذا؟ من الملائكة، يكون مسجودا من قبل الملائكة. مو كل إنسان هو مسجود من قبل الملائكة، حتى مثلا في الفراعنة، مو هذا المراد. مراد أن الإنسان، وإلا في الكلمات إذا كان الأمر كذلك القرآن الكريم ما كان يحتاج أن يقول بأنه أولئك كالأنعام بل هم أضل، أو الذين كذا كمثل الحمار يحمل أسفاره. وفي القرآن الكريم هل يقول للإنسان مسجود الملائكة كالحمار يحمل أسفاره، حمر مستنفرة فرت من قسور، هكذا يعبر عن الإنسان المسجود للملائكة؟ نعم، هذا الإنسان فيه قدرة إذا أراد أن يعملها يستطيع أن يكون ماذا؟ أفضل من الملائكة. هذا من هذا التعبير عندما يقول الإنسان هو العالم الأكبر، يعني مو بالفعل كل إنسان هو عالم أكبر، بل يمكنه كما قال علي عليه السلام: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كأن غدا فالعالم الأكبر كان حاويا، كأن غدا كل له مرائيا. هذا الإنسان الذي صار عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، مثل هذا الإنسان بعد كل العالم ماذا؟ يراء له من خلال كما يرى الإنسان الأشياء في مرآة، كل شيء يكون داخل وجوده. كأن مخففة غدا كل له مرائيا، جمع المرآة، ملتحق بمثل نورية. هذا ملتحقون يقول خبر بعد خبر، الجملة السابقة هكذا كانت، قال فهو لعالم العقول مرتقي، هذه ملتحقون أيضا خبر بعد خبر، فهو ملتحق ماذا؟ بمثل نورية. يقول ملتحق خبر بعد خبر لكلمة هو، فهو لعالم العقول مرتقي بمثل النورية، إشارة إلى ما قال الشيخ الإشراقي في حكمة الإشراق. ماذا قال؟ قال والكامل من المدبرات، يسميها النفوس تسمى عنده بالمدبرات لأنها تدبر البدن. هسه كمالها في ماذا؟ يقول كمالها في العلم، وإن كانت من حيث العمل متوسطة أو ناقصة كما تقدم بحثه. والكامل من المدبرات بعد المفارقة تلحق القواهر. قلنا من اصطلاحات شيخ الإشراق يعبر عن عالم العقول بعالم ماذا؟ بعالم القواهر. حتى لماذا قاهرة؟ باعتبار أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إليها بكل بساطة، من قبيل عندما نقول أن الشمس قاهرة للبصر. لماذا قاهرة للبصر؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يراها من غير حاجب ومن غير حاجز ومن غير حائل بينه وبين الشمس، فتقهر كل شيء. قال تلحق القواهر فيزداد عدد المقدسين من الأنوار إلى غير النهاية. حسنا، لماذا يزداد عدد المقدسين إلى غير النهاية؟ باعتبار أن هؤلاء يعتقدون أن الفيض ما هو منقطع أو غير منقطع، الفيض غير منقطع عندهم. فلهذا بعض تعابير المحققين يقولون أن الدنيا مصنع لإيجاد المجردات في قوس الصعود. هذه الدنيا من خلال الحركة الجوهرية موجود مادي، يبدأ بوجود مادي، ولكن بالحركة الجوهرية ماذا يصير؟ ها؟ يكون مجردا. فإذا الدنيا مصنع المجردات، الله سبحانه وتعالى أوجد نظاما، من هذا النظام المادي وهذه الطبيعة والطين يخرج ماذا؟ هي يخرج مجرد فمجرد. تقف السلسلة هذه أو لا تقف السلسلة؟ ها؟ لا تقف، باعتبار أن الفيض غير متناهي وغير منقطعين. فلهذا يقول فيزداد هسه ذاك بحث آخر، الآن مو بحث. فيزداد عدد المقدسين من الأنوار إلى غير النهاية. وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: وإذا تحلى النور الإسفخبودي، نور الإسفخبودي بينا فيما سبق مراده ماذا؟ النفس الإنسانية. وإذا تحلى النور الإسفخبودي بالاطلاع على الحقائق، وعشق ينبوع النور والحياة، وتطهر من رجس البرازخ. ذكرنا مرارا أنه الشيخ الإشراقي يعبر عن عالم الأجسام بأنها ماذا؟ براسخ، برازخ أو غواتق أو أصنام ونحو ذلك. وتطهر من رجس البرازخ، فإذا شاهد عالم النور المحض بعد الموت تخلص عن الصيصية عن البدن بالكلية، وانعكست عليه إشراقات لا تتناهى من نور الأنوار. هسه نور الأنوار هو الحق سبحانه وتعالى منور الأنوار من غير واسطة، إذا كان في قوس النزول أيضا هو ماذا؟ هو الصادر الأول. مع واسطة، إذا كان في قوس النزول ماذا؟ مع الواسطة، من غير واسطة أو مع الواسطة على ما سبقت الإشارة إليه من القواهر أيضا، ومن على ما سبقت الإشارة إليه. هذه ما سبقت الإشارة إليه في بحث الإلهيات بالمعنى الأخص في نفس هذا الكتاب. ومن القواهر أيضا، ومن الإسفهبودية الطاهرة الغير المتناهية في الأزل، هذا بعد بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.